رزقت بعقيل بني هاشم السيدة زينب. ثم في العام السابع أذن الله عز وجل لها بأنثى، وجاءت هذه الأنثى بعد موت أختها، بعد موت أم كلثوم، وتلقفتها فرحة بها فاطمة. وفاطمة تعشق اسم زينب، لأن زينب بالنسبة لفاطمة زينب الأخت بنت محمد صلى الله عليه وسلم، كبرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لفاطمة أم ربتها في وجود خديجة. فعندما سمى النبي صلى الله عليه وسلم السيدة زينب بهذا الاسم فرحت به فاطمة، وقالت ما كنت أريد إلا هذا. وفي بعض الروايات عندما جاءتها هذه الأنثى سمتها أيضا زينب. ما هو العرب لما يشبوا اسم يتسمى به أكثر من أخ، يعني علي كان عنده محمد ومحمد الأكبر، والحسين كان عنده علي وكان عنده علي الأكبر، فيبقى يجيله أولاد يسمي محمد الكبير ومحمد الأوسط ومحمد الأصغر. ففي رواية أن فاطمة أحبت أن تكرر اسم زينب مرة أخرى على المولودة الجديدة، فسميت زينب الصغرى. وعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أسميتها يا فاطمة؟ قالت زينب. قال وأكنيها بأم كلثوم حتى يعود البيت الطيب الطاهر مرة أخرى تنادى فيه بزينب وبأم كلثوم بأسماء بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وأم كلثوم كزينب لا تجد لها أثر عن أوصافها في صغرها، تلك حالة البيت في حيائه، والبيوت تحافظ على نسائها، فتجد البنت في ذلك الزمن لا تجد لها وصف جسدي أو جمالي، وإنما توصف بأخلاق طيبة فحسب. مجتمع نظيف، مجتمع المسلمين يحافظوا فيه على بناتهم لمجرد أن توصف لا توصف أبدا. فلا نجد وصف لأم كلثوم، وظلت أم كلثوم كزينب في بيت علي تربى ولا أراها أحد، وينشغل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت بغزوة تبوك، ثم بعد ذلك بحجة الوداع، ثم يمرض النبي صلى الله عليه وسلم وما زالت أم كلثوم صغيرة 3 سنوات، ويموت النبي صلى الله عليه وسلم، وتحزن عليه فاطمة، فتمرض فاطمة وبعده بستة أشهر تموت فاطمة. وزينب ما بين الثلاث والأربع سنوات من يربيك يا أم كلثوم؟ أم كلثوم ما بين ثلاث وأربع سنوات، وزينب بنت الست سنوات هي التي تربي بوصية فاطمة، تربي الإخوة وأم كلثوم. ولا تجد أثر في ذلك الوقت عن أم كلثوم، تربت في بيت علي في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم برعاية فاطمة مع الحسن والحسين. ويمر عهد الصديق باحترامه كما رأينا لآل البيت والتقدير، ويأتي عهد عمر بن الخطاب، ويزداد عمر احتراما وتقديرا لآل البيت كما رأينا، إكراما ورعاية لآل البيت. ثم في نهاية عهد عمر الذي طال، تتزوج زينب كما رأينا من ابن عمها الشهيد الطيار جعفر، تتزوج من ولده من عبد الله، وتبقى أم كلثوم في البيت منفردة، وقد كبرت وأصبحت امرأة. من يتقدم للزواج من حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكل سبب ونسب ينقطع إلا سببي ونسبي، كل سبب ونسب وسهم ينقطع يوم القيامة إلا سببي وصهري ونسبي، ذات قول النبي صلى الله عليه وسلم. النسب والصهر للنبي يشفعان لهذا العبد يوم القيامة. فأحب هذا الرجل الذي هو يكبرها أن يتقدم لنيل هذا الشرف، السبب والنسب. تقدم رجل له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وله هجرة، وله مكانة، وله تقدير واحترام بين المسلمين، بل هو رأس المسلمين في ذلك الوقت. يتقدم الفاروق، يتقدم عمر الذي ما زال يريد أن يرتبط بالبيت النبوي، تقدم من قبل إلى فاطمة فرفض، فتزوجها علي، واليوم يتقدم إلى علي ليتزوج من أم كلثوم. هذا أمر كان عادي، الكبير يتزوج الصغيرة في مجتمع العرب قديما، ربما لا نراه في وقتنا الحالي، وإنما كان أمر طبيعي في هذا المجتمع، الكبير يتزوج الصغيرة والصغيرة تتزوج الكبير، لا شيء في ذلك. المهم أن لا تجلس فتاة بلا زواج. وتقدم عمر إلى علي، وعمر لم يرى أم كلثوم ولم يراها أحد، فقال له علي وهو يثق فيه لأنه لم يرها: سأرسلها لك لتراها. قال: سأرسل معها برد وانتظر عمر أن يرسل علي الفتاة ليراها، فهو يثق في من هو متقدم، إنه عمر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك عمر بن الخطاب فجا طريقا لسلك الشيطان طريقا آخر. ذاك الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ويقف على جبل أحد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقف الصديق، ويقف عمر، ويقف علي، وفي رواية عثمان، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد اهتز أحد، قال: اثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدين، فمنهم عمر. فأرسل عمر أم كلثوم ومعها برد لعلي التي تغطى بها يوم الهجرة، وقال لها: قولي له إن رضيت فامسك وإلا فرده. فذهبت البنت وقالت: إن أبي يقول لك هذا البرد، فإن رضيت فامسك وإلا فرده. فلم ينظر إلى البرد، وإنما نظر إلى الفتاة، وقال لها: بارك الله فيك وفي أبيك، عودي فقولي لأبيك قد رضيت قد رضيت قد رضيت. وعادت البنت إلى أبيها وقالت: يا أبتي، لم ينشر البرد، ما شافش البرد، وإنما نظر إلي وقال: عودي إلى أبيك فقولي قد رضيت. قال: يا بني، إنه أراد الزواج منك. فوافقت أم كلثوم ووافق علي، وأمهرها 40,000 درهم، وأسرع إلى المسجد، ودخل إلى مجلس كبار المهاجرين والأنصار، وقال: هنئوني هنئوني هنئوني. قالوا: ماذا حدث؟ انتصر جيش في مكان ما. قال: هنئوني، فلقد تزوجت من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. قالوا: لما؟ قال: فإن كل نسب وسبب منقطع إلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن يكون نسبي به موصولا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أصبح لعمر هجرة وصحبة ومصاهرة، فلقد تزوج النبي من ابنة عمر حفصة، وهي من آل البيت لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. أما عمر فلم ينال هذا الشرف العظيم إلا بزواجه من حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم، ليختلط دمه بدم بنت النبي صلى الله عليه وسلم مصاهرة ونسبات. وعاشت معه، خرجت من بيت الزاهد والزاهدة من علي وفاطمة إلى بيت هو أشد زهدا، وإن كان بيت أمير للمؤمنين إلا أنه أشد زهدا. يروي لنا البخاري عن ثعلبة بن أبي مالك أن عمر بن الخطاب جاءه مرت مشى لنساء، ومن قبل جاءه فبحث للحسن والحسين فلم يجد جيد لهم، فلم يعطيهم، وأرسل إلى عامله على اليمن: أأتني بأفضل ما عندك من ثوب للحسن والحسين. أما وقد أصبحت زينب زوجة لعمر، فلا بد أن تعيش كما يعيش عمر. فجاء هذا المرب الأقمشة ووزعها عمر على نساء المدينة، وبقيت قطعة قماش جيدة، ولم يبقى من النساء إلا امرأة كبيرة السن مسنة لا تحتاج إلى هذا الزي من الثوب. فقالوا هذا لا يكون إلا لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، أم كلثوم تنستها ما عندهاش ملابس، اذهب إليها فاعطيها. قال أم سليم، قالوا اذهب. فذهب إليها وقال يا أم كلثوم لم تبقى عندي إلا هذه القطعة، وبقت امرأة كبيرة مسنة هي أم سليم، وهذه المرأة بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة كانت تخيط لنا الثياب التي قطعت يوم أحد. وقال الناس اعطها لأم كلثوم. قالت لا يا عمر، أبقى على حالتي واعطي هذا الثوب لأم سليم فإنها من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم. وبقت على ثوبها القديم وما استطاعت أن تخرج به خارج البيت حتى لتتسوق. وتحكى لنا طرفة طيبة تبين ود عمر في بيته مع نسائه، وهو أمير المؤمنين جاءه ضيف وما في البيت طعام، فقدمت له أم كلثوم الخبز والماء والملح. فقال عمر ما عندك غيرها؟ عندي ضيف. قالت لو كنت أحضرت لي ثوب لخرجت لأشتري لك، ولكن ثوبي لا يليق به أن أخرج. قال يكفيك يا أم كلثوم أن تكوني حفيدة محمد صلى الله عليه وسلم وبنت علي بن أبي طالب وزوج عمر أمير المؤمنين. أي شرف وأي مكانة. وعاد إلى ضيفه بطرفة فقال له كل، فلو كانت راضية عني وعنك لأعدت لنا طعاما أفضل من هذا، ولكن ما في بيته إلا هذا. ولكن يضحك مع ضيفه وزائره. أم كلثوم أصبح ملك الروم على علاقة طيبة بينه وبين عمر، وعمر يرسل الرسائل عبر البريد الذي يقال رسول الدولة الإسلامية إلى ملك الروم برسائل جوابات أخبار، ويعود له ملك الروم الذي كان بينه وبين عمر صلح. فأرادت أم كلثوم أن تفعل فعلة طيبة مع زوجة ملك الروم، فبحثت عن أموالها فوجدت بعض الدراهم فاشترت بها طيبا عطور وصندوق جيد من الجلد، ووضعت فيه أغراض النساء مع العطور، وذهبت وأرسلته مع البريد عامل البريد الرجل الذي سوف يرسله عمر برسائله إلى ملك الروم، وقالت ارسل هذا واعطيه إلى زوجة ملك الروم. وذهب إلى الشام وأعطاه إلى زوجة ملك الروم. فجمعت المرأة النساء وقالت انظروا إلى هذه العطور وهذا الصندوق الجيد، أرسلته لي زوجة ملك العرب وبنت نبيهم، ماذا أفعل معها؟ كيف أكافئها؟ قالوا لها ابحثي عن أفضل عقد عندك وارسليه إليها، ففعلت. فعاد الرجل الذي أرسله عمر، رسول عمر إلى ملك الروم، عاد بخطابات ملك الروم ومعه العقد، ودخل على عمر قال هات ما معك، فرأى العقد قال ما هذا؟ لمن؟ ورع، من أين لك هذا؟ ما هذا؟ قال هذا لزوجة أمير المؤمنين أم كلثوم. قال ممن؟ قال من زوجة ملك الروم. قال أو تعرفها؟ من أين عرفتها؟ قال نعم، لقد أرسلت لها أم كلثوم هدية، فأرسلت زوجة الملك لها هدية مقابلة، فأخذ العقد وقام وكأنما لدغته حية، وقف في المسجد ونادى الصلاة جامعة، جمع المسلمين عشان العود. ما هو العود ده لما يتشاف على صدر زوجة أمير المؤمنين يبقى أمير المؤمنين وكل البلد، نهب البلد وجاب لي زوجة عود، فلا بد أن يتورع ويذكر أمام الملأ ما حدث ومن أين هذا. فصلى بهم ركعتين ثم وقف وقال إن الأمر بيننا شورى. عايز أقول لكم أمر أخذ رأيكم فيه، هذا العقد جاء لأم كلثوم مقابل هدية أرسلتها هي إلى زوجة ملك الروم. قام الصحابة فقالوا لا شك، هو لها، فالمال مال الهدية من دراهمها ومن مالها، وأرسلته وجاءتها هدية مقابلة. وقام آخرون قالوا كلنا يفعل، يرسل هدايا إلى آخرين فيرسلون له هدايا غيرها. قال ما على هذا أسألكم، أنا ما بتكلمش على دي تنفع هدية ولا مش هدية، ما على هذا أسألكم؟ قالوا على أي شيء تسأل يا عمر؟ قال أسألكم من حمل الهدية، من اللي شال الهدية وداها لزوجة ملك الروم، ومن الذي حمل الهدية فعاد بها من عند زوجة ملك الروم، أليس الذي حملها البريد؟ والبريد بريد من؟ إنه بريد المسلمين. البريد بريد من؟ والفرس فرس من؟ والرجل الذي ذهب يأخذ راتبه من بيت من؟ أيأخذ راتبه هو عامل عند زوجة عمر أم هو عامل عند المسلمين؟ فقالوا هو عامل عند المسلمين. قال إذن فالعقد لبيت مال المسلمين. ودخل على أم كلثوم فوجدها تبكي، قال ما يبكيك يا أم كلثوم؟ قالت هو من عندي وليس من عندك، ده من مالي أنا مش مالك أنت عشان تتكلم فيه، هو من عندي وليس من عندك. قال بكم اشتريت الهدية؟ قالت بكذا من الدراهم. فخرج من البيت وذهب إلى عبد الله ابن عمر ابنه، كان تاجر. قال عندك مال؟ قال نعم يا أبتي. قال اعتني 100. فأخذ 100 درهم وعاد إليها وقال لها خذي هذا ثمن الهدية والعقد لبيت مال المسلمين. أرادوا الجنة، أرادوا الآخرة، حافظوا على أيديهم من أن تتلوث بالدنيا. ولعمر في حياته مع أم كلثوم قصة أخرى يعلمها الجميع. خرج ذات ليلة يتفقد أحوال الرعية كعادته، فوجد في أطراف المدينة خيمة تصرخ فيها امرأة ويقف على بابها رجل، فأسرع. ماذا؟ قال: امرأتي في حالة مصاد تولد، وأنا غريب من البذل أتيت لكي أقابل عمر يعطيني خيرا. فتركه عمر وأسرع إلى البيت. يا أم كلثوم، ألك في خير ساقه الله إلينا؟ في خير كده تيجي نسهر بقى ليلة طيبة كده لله. ساقه الله إلينا؟ قالت: خيرا. قال بدوي عربي: زوجته في حالة مخاض وليس معها أحد ولا معهم شيء وهم فقراء. جهزي ما يكون يلزم المرأة عند ولادتها، واعطني إناء وقدر وسمن ودقيق. فحملت أم كلثوم أغراض الصغير من ملابس قطعتها من أثوابها، وحمل عمر أمير المؤمنين القدر والدقيق والسمن، وذهب ودخلت في الخيمة وقال لزوجها: تعالى نشعل نارا. فأشعل نارا وطبخ لها طعاما أمير المؤمنين والرجل لا يعرف، والمرأة في لحظة وضعت، فسمع صوت الصغير، فنادت أم كلثوم من داخل الخيمة: يا أمير المؤمنين، بشر صاحبك بغلام. فارتعد الرجل، هذا الذي ينفخ النار ويسوي لي الطعام أمير المؤمنين، ومن في داخل الخيمة هي زوجته حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم تخدم زوجته. إسلام إسلام إسلام، لا حسب، هذا هو ديننا. فقال لزوجتي: خذ الطعام فاطعميها. فأطعمتها، ثم أخرجت الطعام فقال: كل فأنت سهرت، وأنت يا عمر كل فأنت سهرت. وعاد مع زوجته وقال الرجل: ائتيني غدا تجد الخير. وقال لأم كلثوم: تقبل الله منا هذه الليلة بخيرها، عودوا إلى ربكم تستغفرون. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذه حفيدة نبيكم عليه الصلاة والسلام. مكثت عند عمر وأنجبت منه زيد بن عمر، سماه زيد على اسم أخيه الذي مات في حروب الردة وكان يحبه حبا شديدا، فسمى ابنه زيد بن عمر بن الخطاب. ثم أنجبت له رقية وسمتها على اسم خالاتها رقية، فهي اسمها أم كلثوم أختها زينب، وسمت بنتها رقية خالتها. أسماء طيبة لا تنسى، أسماء أهل الخير تسموا بها. ثم مات عمر بن الخطاب شهيدا بسيف أبي لؤلؤ المجوسي. في صلاة الفجر خرج من عندها وعاد وهو شهيد. ثم قضت العدة وعادت إلى بيت أبيها وتقدم للزواج منها سعيد بن العاص. كلم الحسن فأعطاه الحسن وعدا، ولكن الحسين لا يرغب فيه. فاستشعر سعيد الذي قدم هدية كبيرة وهو من التجار، قدم هدية لأم كلثوم 100,000 درهم، فوجد أن الحسين لا يرغب فيه، فذهب إلى الحسن وقال: أرى الحسين لا يرغب فيه، فاسمع يا حسن، 100,000 هدية لأم كلثوم، ولا أفرق بين الإخوة. ده صحابي بيفهم إزاي ما يفرقش البيوت. المال هدية لأم كلثوم ولا أفرق بين الإخوة. فأرسلت له أم كلثوم تقول: أهديتنا 100,000 درهم ولم تتزوج بنا، فاسمح لنا أن نوزعها صدقة حتى تنال أجرها يوم القيامة. ووزعتها على الناس. سريعا زوجها أبوها بعد ذلك من عون، أخو عبد الله بن جعفر الشهيد الطيار. وظلت مع أبيها وانتقلت معه إلى الكوفة. وفي صلاة الفجر خرج عليه لصلاة الفجر فطعن بسلاح ابن ملجم، فعاد شهيدا. وظلت تتأثر لموت زوجها السابق وموت أبيها. ثم عادت مع أخيها الحسن إلى المدينة المنورة. وفي ذات ليلة حدثت مشاجرة بين إخوان عمر بن الخطاب أعمام زيد ابنها، فقالت: يا زيد اقرب فانظر أعمامك. فخرج زيد في صلاة الفجر فجاءه سهم فمات من فوره، فجيء لها وقالوا لها: لقد مات زيد. فأسرعت أم كلثوم تقول: ما لي ولصلاة الفجر. حكيت مع صلاة الفجر، ما لي ولصلاة الفجر، مات عمر ومات علي ومات زيد، اللهم لا تعيد علي فجرا أخرى. وانكبت على زيد فماتت. ماتت هي وابنها في لحظة واحدة. وجيء بها إلى المسجد للصلاة وتقدم الجنازة الحسن والحسين وعبد الله بن عمر. فقال عبد الله بن عمر: تقدم يا حسن، تقدم يا حسين للصلاة على أختكما وابنها. قالوا: لا، بل تقدم أنت يا عبد الله بن عمر. لماذا؟ قالوا: إنها أمك، امرأة أبوك، وهو أخوك، أنت أقرب فتقدم. فتقدم عبد الله بن عمر فصلى عليها ودفنت في مقابر البقيع مع ابنها. قوم أحبوا الله فأحبهم الله وارتقوا بالطاعات فأصبح عليهم رضا من رب الأرض والسماوات. اللهم الحقنا بهم في الصالحين، اللهم الحقنا بهم في الصالحين، اللهم الحقنا بهم في الصالحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم احقن دماءنا وأمنا في أوطاننا، اللهم احقن دماءنا وأمنا في أوطاننا. اللهم يا الله صب على مصرنا الأمن صبا، اللهم يا الله صب على مصرنا الأمان صبا، اللهم يا الله صب على مصرنا الخير صبا. اللهم ارفع عنا الغمة، اللهم ارفع عنا الغمة، اللهم ارفع عنا الغمة، اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، اللهم لا تجعل عيشنا كدا كدا، اللهم لا تجعل عيشنا كدا كدا، واجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل بلدنا هذه آمنا مطمئنا من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتم الصلاة. فقيموا رحمكم الله، استوى فراسوا واعتدلوا، تقاربوا، اقبلوا على بعضكم بقلوب طيبة تائبة عابدة. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاكثروا في دعائكم أن يحقن الله عز وجل دماءنا، وأن ينصرنا على أعدائنا، وأن يبارك لنا في أولادنا وبناتنا، وأن يوسع علينا وعليكم. استقيموا يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله.